الحمد لله والصلاة والسلام على آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد وقفنا في المرة السابقة عن حكم نجاسة الدم، وقلنا أن هذا من الخلاف الذي وقع بين العلماء، ومن الأمور العجيبة أنك تجد كافة الجمهور استقر عندهم الأمر على نجاسة الدم، ودليلهم الآية كما ذكرنا في المرة